والخوف قيل هو انفعال النفس، انفعال النفس يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك. ها؟ يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك. وبعضهم يقول انزعاج القلب، انزعاج القلب بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك. والباء هنا لأي شيء؟ للسببية. انفعال النفس يحصل بتوقع أي بسبب توقع، أو انزعاج القلب بتوقع أي بسبب توقع، توقع ما فيه والخوف عبادة من العبادات القلبية. الخوف عبادة من العبادات القلبية. والعبادات القلبية ينعكس أثرها على الجوارح. هذا من أين وقف؟ ألا إن في الجسد وضع إذا صلحت صالحت وسائر الجسد، وإذا فسدت فسدت وسائر الجسد، ألا وهي القلب. فالخوف على الجوارح والخوف أنواع، الخوف أنواع، الخوف أنواع. منه ما هو جائز، منه ما هو جائز. فالخوف الطبيعي هذا يسمى بالخوف جائز، هذا يسمى بالخوف الطبيعي. أن يخاف الإنسان مثلا حية، أو يخاف عقربا، يخاف أسدا، يخاف أسدا، ثم الخوف المحرم، خوف المحرم، المحرم، خوف المحرم. خوف المحرم هو الذي يمنع من فعل الطاعة أو يحمل على فعل المعصية. هذا خوف محرم. والثالث خوف السر، خوف السر، خوف السر. وهذا هو، هذا هو المراد. خوف السر من صرفه لغير الله تبارك وتعالى يكون مشركا. وخوف السر ما هو؟ هو أن تخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن تخاف غير الله أو أن تخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فأن تخاف مثلا، تخاف مثلا من الولي أو الصالح أو القبر، تخاف مثلا أن يقطع نسلك، تخاف أن يقطع نسلك، أو أن يجعلك عقيمة، أو أن يقطع رزقك، أو أن يضلك. يضلك كيف؟ ها؟ ها؟ من الإضلال. كيف يضلك؟ ما المراد به؟ يضلك أيوه، لأن الذي يتصرف في القلوب من هو؟ الله جل وعلا. فالواجب على الإنسان أن يتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة، يخاف من الله جل وعلا، يعني يحصل لقلبه قلق وانزعاج، لأنه يخاف، يخاف من الله، يخاف أنه إن عصى الله مثلا ببصره أن الله جل وعلا يسلبه هذا البصر، يخاف من الله مثلا أنه إن استعمل يده في حرام أن الله يشل يده، وإن أكل حراما ربما أن الله جل وعلا أصابه بداء في بطنه، وهكذا. فمن صرف هذه العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا يكون قد أفرض الله بالخوف. ومن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك. وهذا ما يحصل لي، نعم، ها. ومن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك، كما يحصل الآن لعباد القبور. هؤلاء يخافون غير الله، يخافون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا بد للإنسان من أن يتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة، وأن يجعل هذه العبادة لله تبارك وتعالى وحده، يجعل هذه العبادة لله تبارك وتعالى وحده، أن يخاف الله خوف السر. وكما قلنا عباد القبور يخافون، يخافون غير الله. في واحد اسمه اسمه مدني وتحامل. ده معروف. قبر، ده قبر عليه قبة. مدني وتحامل ده القضاة بحيلوا له القضايا المتعددة. كيف يعني؟ عندنا موجود هنا. يعني مثلا إنسان شاكين فيه 90% إنه السارق ما غير، لكن ما توفرت لديهم أدلة إدانته، ده بيعمل له شنو؟ بيقوم بركبوه عربية ويشيلوا معاه سرير ويشيلوا معاه كفن، يقوموا طوال يودوه لمدني وتحامل يجيش. وقبل ما يدخل على مدني وتحامل، قبل ما يدخلوه الطريق، السدن بجوه، سدن تنقبر، يجلسوا معاه جلسة خاصة يراجعونه قبل أن يقدم على هذا الخطر المحدث. قولوا له يا خصم، والله شوف انت لو سرقت احتلت اعتلت، قبل وجا واحد من كده وجا واحد من كده وجا واحد من كده، حلفوا كاذبين وفنوهم من هنا قالوهم امشي. جبت كيف؟ فيأتي يقف عند هذا القبر يرفع يده يقول وحات مدني وتحامل، انا ما تركت ولا شفت الزول السابق، وان كنت كاذبا فليفعل في ما شاء. يقول له كده والله بامر من القاضي، وانا اعرف حادثه عين حصلت لواحد حكى لي وبنفسه، قال لي بامر من القاضي عربيه ومعاه الحاجات دي كلها وعساكر. شفت كيف الشرك بالله عز وجل؟ قال لي والله مش، وهو سبحان الله يعني موحد، قال لي مدني وتحامل المسلم، والله ما عمل ايه يعني، والله هو ذاته كان تركته ما عمل حاجة. فسبحان الله، شوف كيف الشرك. هذا الكلام موجود والله عند اكثر الناس في هذه المجتمعات، يخافون غير الله. انت كيف؟ ولذلك هذه الامور يعني لما كتبها العلماء وتكلموا فيها، ما تكلموا فيها عن فراغ، وانما يتكلمون عن واقع، يتكلمون عن واقع. فالكثير من هؤلاء القبوريين يخافون غير الله اكثر من خوفهم من الله. ولذلك تجد الواحد منهم اذا جلس بين يدي شيخه يكون جلوسه هذا اعظم من وقوفه في صلاته. يقول لك اذا جلست امام الشيخ ما تحدث نفسك باي شيء، لان الشيخ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، هكذا عنده. ولذلك هذا خوف الشرك. وكم منهم ممن يخاف. في واحد مرة قعدنا معاه ونناقش فيه، قال يا جماعة ابو صديق انا ثاني ما بنعود. مالك؟ قال كلامكم ده مشكلة، والله انا خايف بكرة ارجح انا كده جيبي اياه. جزت كيف؟ فسبحان الله يعني يخافونهم خوفا عظيما. نعم ايوه يخاف. يقول لك لا خلاص الجماعة دي بيغيرونا يسمعونا وهكذا. سبحان الله. Thank you. ما أعمل والله والله ما أعمل أبدا ولا في ولا في حتى في قانون الوضع إذا ما في مادة بتخليك تمشي أنت يوقفوك عند القبر أقول له باقي حجة يا أخي أقسم لك بالله تناقش بقاضي نفسه أيهما أعظم أقسم لك بالله الذي لا تخفى عليه خافية أقول له مدن وتحامل مدن وتحامل لو يحيي ويميت ميت ليه فسبحان الله يعني عقائد عقائد كفرية يغال في الكفر والضلال ها؟ مرة أخونا أحمد الغالي كان مرت شوية كده وديناه للدكتور في مدينه بعدين الدكتور جي شافه وهو سبحان الله هو مريض تعبان يمكن ثلاثة يوم ما أكل وبلغ به يعني المرض مبلغا عظيما فلما جبناه حتى كان يضرب الناس وكده ومتهيئ قام الدكتور قال ودوه ده ودوه طابط الشيخ عبد المحمود فقام عايل ليه فيه قال لي انت دكتور قال لي انت داير علاج والله دي ربع السماء قال لي انت دكتور قال لي قال لي انت داير رجع علاج سبحان الله قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذن هذا دليل خاص في الخوف قلنا قال ودليل الخوف ما معناه والدليل على أن الخوف عبادة طيب ما الشاهد في هذه الآية على أن الخوف عبادة قوله وخافون قال ما أمر به فهذا معناه أنه يحبه ويرضاه وإذا كان يحبه ويرضاه فهو عبادة هذا هو الدليل على أن الخوف عبادة وأما الدليل على أن صرفه لغير الله لا يجوز فقوله فلا تخافوهم فلا تخافوهم واضح؟ فلا تخافوهم وخافوني والدليل على أن من صرفه لغير الله كان مشركا أن الله جعله شرطا في الإيمان أن الله جعله شرطا في الإيمان إن كنتم مؤمنين فخافوني والمفهوم ماذا إن كنتم مشركين فخافوا غيري قلنا والدليل على أن صرفه لغير الله شركا أن الله جعله شرطا في الإيمان فالإيمان ينتفي بانتفائه إذا خفت إذا لو أنك صرفت هذه العبادة لغير الله لم تكن مؤمنا إن كنتم مؤمنين فخافوني صحيح؟ والمفهوم أنكم وأنكم إن خفتم غيري كنتم مشركين واضح؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين واضح الآن ظهر لنا ما هو الخوف الشركي؟ ما هو؟ اللي هو خوف الشرك، خوف الشرك أن ينزعج ويضطرب قلبك من الولي أو من الصالح، من الأحجار، من الحباب، من الأضرحة، أن يحصل لك منه ما فيه ضرب أو هلاك. واضح؟ لم ينفع لي المنفع كيف تخاف؟ ها؟ المنفع ما تخيف. واضح؟ ما هذا خلوه الخوف اسمه الخوف المحرم. إذا لقيت واحد يقول لك شوف يا محمد يحيى، كان أنا كان شفتك في الجامعة ده، فالخوف منه ساعة كده وياي صحيح؟ إذا خفته جاي قال تعالى ففررت منه لما خفت فخرج منها خائفا يترقب. لكن إذا خوفه دخل لا قاعد في بيتكم تقول أنا والله ما بمشي فرت أنا كله كله قبل أجيني في الشارع، هذا خوف محرم، هذا خوف محرم. ها؟ كيف؟ يحدث ضرر في ايش؟ ها؟ ولو كان ابو منه تمشي ما تترك صلاة الجماعة، ممكن تغير المسجد تترك مثلا تصلي في مسجد اخر، لكن لما تجلس في بيتكم تقول لا. طيب تعمل للجنب الباب محل ما تمشي كذا يمشي. كيف؟ لكن العذر شنو؟ الخوف شنو يعني؟ أي حاجة من أي حاجة؟ ها؟ الخوف مثلا كان تنزل في بلد مثلا كثيرة السباح، كثيرة مثلا الأسود، الحيوانات المفترسة، واضح؟ طيب كيف؟ كيف؟ اللهم إلا ما يكون يعني الأمر شنو يعني مضمون، مضمون ذا يكون إذا كان الأمر محقق. مثلا إذا كان الأمر محقق كحال إن كان إذا خرج إلى المسجد هو الآن مثلا في البيت يصلي ويقرأ قرآن ويستمع دروس وهكذا، فإذا خرج إلى المسجد أمسكوه ومنع من الخير الذي كان يفعله، وربما أنه تضرر ضرب وعذب وهكذا. أيوة وهذه لها حاجة وانت ليه تبقى تستسلم وتكون جبان؟ في مية حل، شوف قضيتك معاه وامشي شوف وارفعه للسلطات، ارفعه لكذا، بس اما قال لك شغل الطوالي اللي بدك اياه. طيب قال ودليل الرجاء، يعني هو الدليل على أن الرجاء عبادة وأن صرفه لغير الله لا يجوز. والرجاء ما هو؟ الرجاء هو الطمع، الطمع في حصول المطلوب. الرجاء هو الطمع في حصول المطلوب سبحانه الله، ودفع المرهوب. الطمع في حصول المطلوب، في حصول المطلوب ودفع المرهوب. المرهوب، المرهوب. شنو؟ ايوه، ودفع المرهوب، ودفع المرهوب. وهذا واضح، إذا رجا الإنسان غير الله بمعنى أنه تعلق قلبه بغير الله وطمع في ذلك الغير أن يحصل له مطلوبه أو يدفع عنه مرهوبه أي ما يخاف منه فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. واضح؟ والواجب على الإنسان أن يطمع في حصول جميع مطالبه من الله وكذلك يطمع في دفع جميع ما يخاف منه، أيضا يطمع ويرضي الله جل وعلا. عرفنا الآن ما هو الرجاء الشركي، أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن ترجو غير الله ما معناه؟ معناها أن تطمع في حصول مطلوبك ودفع مرهوبك من غير، في غير الله أو من غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فأن مثلا يعني ترجو غير الله أن يهبك ذرية، ترجو غير الله أن ينزل لك مطرا، ترجو غير الله أن يدخلك الجنة، ترجو غير الله أن يغفر ذنوبك، ترجو غير الله أن يهدي قلبك، ترجو غير الله يشفيك. قال الشيخ، قال قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه الآية تدل على أن الرجاء على أن الرجاء يدفع لماذا؟ لعمل الصالحات. أن الرجاء الحقيقي يدفع لعمل الصالحات. فأنت إذا رجوت الله الجنة ورجوت أن ينجيك من النار ما الدليل على صدق رجائك؟ أن تعمل أن تعمل. أما ادعاء أنك ترجو الله بدون عمل هذا ليس برجاء وإنما هو تمني قال الحسن ليس قلنا وإنما هو تمني. قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وإنما هو شيء وقر في القلب وصدقه العمل. وكذلك الخوف كما قلنا هذه عبادات قلبية لكن أثرها ينعكس على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يخاف ما علامة خوفه؟ الخوف يدفع صاحبه لترك المحرمات. والرجاء يدفع صاحبه لفعل الطاعات. ولذلك الشيخ الآن أتى بالرجاء بعد الخوف. فبالخوف يترك الإنسان ما حرم الله والرجاء يدفع إلى فعل الطاعات. يعني الخوف يحمل صاحبه على ترك المعاصي والمنكرات والرجاء يحمل صاحبه على فعل الطاعات. ولذلك قال بعض السلف الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسلم إلى الجنة. وقال العلماء من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي يسلك مسلك القوانين. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالخوف وحده وهو خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو مؤمن. لأن عبادة الله بالخوف وحده تودي بصاحبها إلى الياس والقنوط من رحمة الله. لأن عبادة الله بالخوف وحده تودي بصاحبها إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وعبادة الله بالرجاء وحده تودي بصاحبها إلى التجاسر على معصية الله. يعصي ويعصي ويعصي ويعصي، إذا قلت له اتق الله ماذا يقول لك؟ إن الله غفور رحيم. ويغمض عينه عن ماذا؟ عن أنه شديد العقاب. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك تكثر الدعوة في نص القرآن والسنة ترغيبا وترهيبا، ترغيبا وترهيبا. من بداية سورة الفاتحة وفيها الترغيب في سلوك الصراط الذين أنعم الله عليهم، والترهيب عن سلوك غير هذا السبيل من السلوك. فالترغيب والترهيب هذا ما الفائدة منه؟ أن نخاف ونرجو، نخاف ونرجو. وهذا مقام الأنبياء. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف كيف لما جمعوا بين الخوف والرجاء شهد الله لهم بالإخلاص. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قصروا خشوعهم عداما على الله، قصها في غير القرآن: وكانوا خاشعين لنا. فقدم الجار والمجرور لإفادة ماذا؟ القصر. وقال تعالى: من هو خانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن من كان يرجو جنة الله، فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد به اللقاء الخاص الذي يحصل به الذي يحصل به التشريف والتكريم. ها؟ من كان يرجو لقاء ربه قلنا اللقاء الخاص، اللقاء الخاص الذي يحصل به التشريف والتكريم بالفوز بالجنة والنجاة من النار، اللقاء الذي يحصل به هذا. قال فليعمل عملا صالحا. هذا فيه بيان ما يجب على من أراد لقاء الله، ماذا عليه؟ قال فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا. صالحا هذه ما إعرابها، صالحا فيه صفة لأي شيء، صفة للعمل. وعملا هذه نكرة، نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. أيضا هذه قاعدة أصولية، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، واضح؟ يعني فليعمل جميع الأعمال الموصوفة بأنها صالحة. يا هدى ها؟ عمل عمل عمل عمل عمل، هذه نكرة ولا بس؟ هذا في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النفي، في سياق النهي، كل هذه من صيغ العموم. نكرة ما من فيها يعني ما مسبوقة بنفي، واضح؟ فإذا هذه عامة في جميع الأعمال الصالحة، يعني من كان يرجو لقاء ربه فليعمل الأعمال الصالحة، فليعمل الأعمال الصالحة. فهو العمل الصالح يا صديق، ما ضابط العمل الصالح؟ ها؟ العمل الصالح ليش؟ متى يكون العمل صالح؟ ها؟ شنو؟ إذا كان ها؟ أيوة، أن تكون العبادة لله بس كده. أيوة التوحيد والإخلاص والمتابعة، واضح؟ العمل الصالح أيوة أن يكون مبنيا على التوحيد، وأن يبتغي به العبد وجه ربه، وأن يوافق السنة. هذا أمر به الشارع، هذه المتابعة، هذا شرط المتابعة. هنا لو قلت الإخلاص والمتابعة ما قلنا لي قد يكون إنسان مخلصا في العمل المعين ومتابعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون موحدا. فهمت؟ يعني رجل مثلا قام وصلى ركعتين لله يريد بذلك وجه الله، واضح؟ يريد بذلك ما نصراني ولا حاجة، إن لم يدعي الانتداب للإسلام يصلي ركعتين لله بنحو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما سلم قال يا رسول الله أخفني. ها ها كنت لا فينك عزي اللي ورا الناس ولا لكم شيء ناس كبار عجائز انتم ما تجل اياه تجل تجل تجل الدم سبحان الله. يعني الناس تمر عليهم الاحاديث وتمر عليهم هذه الاشياء وكانما هذا حديث ابن عمر هذا في في في القدر قال فاقتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. ليه وقفوا كده؟ ليه الاثنين ما وقفوا بيا؟ ها؟ ليه الاثنين ما وقفوا بيا؟ البغال يمكن ما يسمع عشان كده قال فاقتنفته. قال وكنف الطائر جناحه، يعني صرنا له بمنزلة الجناحين للطائر من شدة اللصوق به حتى يسمع. لكن انت منتفي ليش وتقول لي سمعين؟ يعني سبحان الله كان يعني السلف يجلسون المجالس الطويلة ربما ان الواحد منهم لا يتحرك. فسبحان الله سلفيين السلفي سلفي في كل شيء، تكون قدام قدام والله المفروض الحتة دي الناس يتنافسوا عليها يتنافسوا عليها. يعني قبل ما الشيخ يجي يجلس بنص ساعة المفروض الواحد لو جمع يلقى له مكان في الحتة، صحيح؟ تكون قريب، ليه تبقى بعيد هناك؟ وجاب لكم الشيخ في أول يوم حديث الثلاثة الذين قال ألا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، ده جلس قدام ده قاعد قريب. وأما الثاني فاستحيا، يا فكيدة ثقيلة إنه يمشي ما يحضر. والكثير من الناس الآن شايفين إنه بس لو في سبيل إن الواحد يمشي يقول لنا وما يحضر ما يحضر، صحيح؟ لكن خجلانين زاي خجلانين. قال فاستحيا يعني فاستحيا الله منه، يعني استحيا أن لا يغفر له، واضح؟ غفر له بسبب جلوسه، المهم قعد مع الناس. وأما الثالث فأعرض مشى ما قعد، فأعرض الله عنه. فلذلك الإنسان يعني يجلس يعني لابد تكون قريب. ما في اشكال، الشيطان يجي يقول لك يا اخي الشيخ بيسالك يقولك ما عارف، طيب شنو يعني؟ يقول سالني اللي يعني ما عارف. من سئل عن علم قال الله ورسوله اعلم، قالها الصحابه ومن هو افضل منه. قلنا قلت يعيد شنو انت؟ ها؟ اذا قلنا العمل الصالح هو الذي توفرت فيه ثلاثة شهور، فليعمل عملا صالحا. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما ظن ظن قلنا إن هذا الرجل صلى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بهاتين الركعتين وجه الله، ولكنه ليس من أهل التوحيد، ليس من أهل التوحيد، واضح؟ وبعضهم يقول يعني يقول الإخلاص، الإخلاص يراد به التوحيد وابتغاء وجه الله بالعمل، لكن الأولى التفصيل، الأولى التفصيل، لأن التفصيل فيه التدليل والتركيز على أهمية التوحيد وأنه الأساس في العمل، واضح؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا هو صاحب الرجاء، صاحب الرجاء يعمل العمل الصالح ويجتنب ما يفسد عليه عمله هذا، واضح؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. وعبادة نكرة مضافة، عبادة ربه، عبادة ربه نكرة مضافة تفيد العموم، تفيد العموم، يعني لا يشرك بربه أحدا في أي نوع من أنواع العبادة، واضح؟ وأحدا نكرة في سياق النهي، واضح؟ تفيد ماذا؟ تفيد العموم، واضح؟ والمعنى أنك لا تشرك بأي نوع من العبادة أحدا مع الله، واضح؟ والرجاء من العبادات، الرجاء عبادة، صحيح؟ فصرفها لغير الله محرم بدليل قوله ولا يشرك، وفي قوله بعبادة ربه فيه أن الرب هو الذي يستحق، فيه أن الرب هو الذي يستحق أن يعبد، وأن الواجب هو الصوم. وأن الرب هو الذي يجب أن يتوجه الناس إليه بالعبادة والعمل الصالح. أيوة، هذه الآية من هي من العام، الآية من العام، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، والرجاء عبادة من العبادات، الرجاء عبادة من العبادات التي يجب أن تصرف لله. واضح؟ ولعله أراد أنها أو جعلها من الجمل الخاصة لأن الله جل وعلا ذكر الرجاء ونهى عن ماذا؟ عن الشرك في عبادة الله. ذكر الرجاء ونهى عن الشرك في عبادة الله عموما، والرجاء داخل في ماذا؟ في العبادة. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: يعني والدليل على أن التوكل عبادة وأن صرفه لغير الله شرك ولا يجوز، واضح؟ قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. هذا هو التوكل، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله والأخذ بالأسباب. هذا هو التوكل، يجمع لك هذه الحقائق. اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع، في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله والأخذ بالأسباب. هذه هي حقيقة التوكل، هذه حسبته أنك تعتمد على الله وتفوض أمورك إلى الله تبارك وتعالى، وأنت واثق من أن الله جل وعلا هو الذي يجلب لك المنافع وهو الذي يدفع عنك المضار مع أخذك بالأسباب، بالأسباب التي تندفع بها المضار وتستجلب بها المنافع، واضح؟ أيوه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو خماصا يعني تغادر أوكارا في الصباح، ومغادرة هذه الأوسار هذا من الأخذ بالأسباب، وهي خرجت لكن لا تدري أين تجد رزقها، لا تدري، المهم أنها أخذت بالسبب. ولما خرجت هي واثقة أم أنها شاكة ومترددة؟ واثقة، ها؟ واثق أن الله سيرزقه. أيوه.